السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدفع $50 غرامة يومية ليشغل القرآن، والنتيجة مفاجأة كبيرة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية حبيبي، المولى عز وجل لما خلقنا جعل لكل إنسان بصمة تختلف عن الإنسان الثاني، مليارات البصمات في هذا الجزء البسيط من الأصبع في هذه المساحة الصغيرة، وكأنها رسالة ألا تغادر هذه الدنيا إلا ويكون لكل واحد منا بصمة في كل باب من أبواب الخير. وكل واحد على قدر إمكانياته والمواهب التي عنده، واحد عنده قدرة على خدمة الإسلام بالمال ينفق، واحد عنده قدرة بالعلم اللي عنده والدعوة، واحد عنده قدرة بالدلالة على الخير إنه ما عندوش علم فبيدل الناس على علماء أفاضل، واحد عنده قدرة على خدمة الإسلام من خلال خدمة الناس وتيسير أمورهم بفضل الله، واحد عنده قدرة على خدمة الدين بأخلاقه الطيبة، وهكذا كل واحد على قدر إمكانياته والمواهب التي أكرمه الله عز وجل بها. هذا الرجل الذي سنراه الآن في الفيديو يعيش في أمريكا، فاتح محل صغير للعصائر والسندوتشات السريعة. القانون هناك في أمريكا بيمنع تشغيل القرآن في أي محل من المحلات أو في أي مكان للبيع. هو لو واحد شغل القرآن بيتفرض عليه غرامة، لو شغل القرآن النهاردة يتفرض عليه $50، طب لو شغل القرآن كل يوم يبقى كل يوم هيدفع غرامة $50. خدوا بالكم. فهذا الرجل بقى عمل ايه؟ قال لك مش مشكلة، اضحي $50 وشغل القرآن كل يوم عشان الناس الاجانب يسمعوا كلام الله عز وجل، وكل يوم يعدوا عليه وياخدوا منه $50 غرامة، وهو بيبتسم ويقول الحمد لله والله ربنا بيعوضني كتير، المهم ان الناس بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. الاجمل بقى والمفاجأة إن هذا الرجل البسيط اللي ما عندوش لا علم شرعي ولا عنده أي حاجة يستطيع أن يدعو بها، بمجرد تشغيل القرآن وسماع الأجانب لصوت القراء بالقرآن بفضل الله أسلم على يديه عدد كبير جدا. تعالوا نشوف الفيديو ثم نعلق عليه بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الرجال الطيب اللي مشغل القرآن، معليش صوت الصوت أسألك يا أخي، الرجال وراء قصة عجيبة أسمعوها معايا. تقول لي هل ممنوع أنك تشغل القرآن ولا مو ممنوع؟ طيب كيف تتصرف؟ الله يجزاك خير. ما شاء الله، كم واحد دخل الإسلام من وراك؟ والله ياما، والله ما شاء الله، عشان ما شاء الله تبارك الله. واحد من دخل الإسلام قبل السماعة دي، أيد سماعة كبيرة دي، ما شاء الله تبارك الله، دخلوا الإسلام وهداك. اه والله ما شاء الله. قلت لي بتدفع غرامة صح؟ اه والله $50. والله $50 يوميا؟ اه والله. زي ما حضراتكم شفتوا هذا المشهد العجيب، سبحان الله، يعني الرجل بيضحي كل يوم $50، يقول مش مشكلة، المهم ان الناس تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لصدق النية ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله أسلم على يديه عدد كبير من الناس. وده بيفكرني بقصة تانية وأكثر من قصة الحقيقة. يعني في رجل كان في إحدى دول الخليج، كان يعدي على مركز الدعوة والإرشاد ويطلب منهم كتيبات للتعريف بالإسلام وتكون بكل اللغات المتوفرة. فكان بياخد كتب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية واللغة الهندية واللغة اللي هي الأردو بتاعت باكستان والبشتو بتاعت أفغانستان، المهم على قد ما يقدر. وراح لواحد من الخطاطين وقال له اكتب لي على زجاج السيارة الخلفي، اكتب لي عليه سيارة كده زي الميكروباص كده، قال له اكتب لي عليها بكل اللغات ديت، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية والأردو والبشتو، كل كلمة في سطر أو كل جملة في سطر، اللي هي ايه؟ من فضلك أوقفني وخذ هديتك، من فضلك أوقفني وخذ هديتك. فكتبها بكل اللغات، فلو عدى واحد هندي وراه فشاف اللفظ اليص أو كلام المكتوب ده بيوقفه بياخد هديته. واحد باكستاني، واحد أفغاني، واحد عربي، واحد أجنبي، واحد إنجليزي، وهكذا. فيقول شغلتي الوحيدة أن أنا الصبح كده بفضل الله أتوكل على الله، الساعة 10 الصبح أخذ سيارتي أفولها بنزين وأفضل ألف في شوارع المدينة اللي أنا عايش فيها وامشي بالراحة جدا على اليمين. اي حد يوقفني ادي له هديته، انت ايه؟ والله انا انجليزي. ادي له هديته بالانجليزي. وبعدين لو واحد مش عارف اتفاهم معاه بالكلام اقول له الكتيبات قدامك ايه، فهو بيوصي يلاقي اللغه بتاعته واخد ايه الكتيب. فدخل على يديه عدد كبير في الاسلام بسبب هذا الفعل البسيط وهذا الاجتهاد الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو بعض شباب من أهل التبليغ ربنا يحفظهم كانوا يعني ماشيين في يوم من الأيام كده، تمام، وبعدين لقوا شاب كده، الشاب ده كان حياته كلها خمر ويعني وعربدة إلى غير ذلك، وكان عاقا بأمه وكان بيتعامل معهم أسوأ معاملة. فالمهم قابلوه بأسلوب حلو كده وعطروه وخدوه في حضنهم وقالوا له تيجي تنورنا شوية في المسجد. قال لهم طب أروح البيت بس أغتسل وغير لبس وجلكم، أنتوا في مسجد إيه؟ قالوا له مسجد كذا. راح البيت، كان متعود يخش البيت يسب ويشتم ويخبط الباب برجليه، فرن الجرس كده بالراحة، فتحت أمه دخل عليها بس راسها وإيديها، قالت له مالك يا حبيب الشر بره بعيد، انت عيان؟ قال لها لا انا كنت عيان وخفيت الحمد لله، ومن النهاردة اكون خدام تحت رجليكي. دخل اغتسل وتوضى وغير لبسه وراح المسجد وصلى معاهم صلاة المغرب، ومع اول سجدة سجدها خلف الامام فاضت روحه الى الله ومات وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. مجموعة تانية من شباب التبليغ ربنا يبارك فيهم كانوا مسافرين للدعوة في أمريكا، فلما وصلوا مطار جون كينيدي، فلما وصلوا هناك كان يعني كان أذن عليهم المغرب ودخل العشاء كمان، فقالوا طب نقف في أرض المطار كده ونصلي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. فالمهم الإمام بتاعهم كان ما شاء الله صوته جميل جدا، وهم بقى كانوا لابسين لبس كده أبيض فأبيض كده والعدبة كده والمنظر الجميل ده. فالمهم وقفوا يصلوا والناس بقى عملوا كردون حواليهم بيتفرجوا عليهم ومستغربين على هذا المشهد العجيب. الامام صلى المغرب وبعدين صلوا العشاء، ولما خلصوا الناس اتجمعوا، انتوا بتعملوا ايه؟ كان في اتنين منهم معهم لغات ما شاء الله، فبتعملوا، قالوا نصلي، قالوا انتوا مين؟ قالوا احنا مسلمين ودي صلاة المسلمين. طب وايه اللي كان بيقولوا ده؟ ده كان قرآن، قرآن ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا. فالمهم بيقول ما خرجناش من المطار الا وخمسة اسلموا لله سبحانه وتعالى ودلناهم على عنوان المركز الاسلامي اللي هننزل فيه عشان يقابلونا هناك بفضل الله وعشان يثبتوا على هذا الدين. بيقول لما رحنا البيت فقلنا خلاص بقى يعني ايه نرتاح يوم ولا حاجة ونبتدي بقى الدعوة من تاني يوم. فواحد منهم قال لهم طب لعل وعسى ربنا يجعلنا سبب في انقاذ انسان من النار الى الجنة، ما تيجوا ننزل بالمرة دلوقتي نغير لبسنا وننزل. غيروا لبسهم ونزلوا، لقوا كده عند بروكلين في نيويورك، فلقوا شاب كده ماشي على الكوبري بتاع بروكلين كده والمية تحت غويطة جدا، مية محيط. فالمهم وبدأ الشاب ده رايح جاي على كوبري كده، فالمهم راح قربوا منه وراحوا منادينه، فنزل وقعدوا يتكلموا معاه بأسلوب جميل وراح معهم البيت وعرضوا عليه الإسلام وكلموا عن الجنة والآخرة، فأسلم وسجد شكرا لله وبدأ يبكي بكاء شديد. قال لهم انتوا عارفين انا كنت بعمل ايه لما قابلتوني؟ قال له بتلعب رياضة؟ قال لهم لا ده انا كنت هنتحر. قالوا له ليه انت فاشل؟ قال لهم ابدا ده انا من انجح شباب امريكا، ده انا واخد ماجستير في تخصص نادر جدا، وكنت دلوقتي بأكرم ولسه واخد شيك اهو بمبلغ كبير، تمام، ومديني يعني شهادات تقدير والى غير ذلك، ومع ذلك تركتهم لان حسيت بضيق في صدري. هذا الضيق لم يزل عن قلبي وعن صدري الا لما نطقت الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.